حكم شركة التأمين بالنسبة للموظفين؟ والله يعني شركة التأمين شركة التأمين، يعني الإجابة عليها أعددنا عليها عشرات الألوف من المرات من سنوات طويلة، البنك والتأمين وما شابه كل ذلك لا يليق مسلم أن يتعاطى مثل هذه الأوساخ، لأنها محادة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. تأمين بالضمان، تأمين بالضمان معروف إجابة، بيأمن بيأمن بالضمان، هذه مسألة خطيرة يعني. طبعا التأمين وشركات التأمين وكل هذا لا يجوز بطبيعة الحال، ليس من شرع الله تعالى. نعم؟ الثاني المدبر نعم؟ والله إذا كان مدبر يعني فمعك عذر تقدم به إلى الله تعالى. أنت لما تبدأ غايب من شغلك وبتجيب شهادة مرضية ما بتقدمهاش من غير ما تروح. أنت بعد ما تروح شغلك فتقول لهم والله أنا كنت مريض ودي الشهادة. قبلوها أو لم يقبلوها فالمسألة بين القبول والإيه؟ والرد، المهم إن في عذر هتقدمه. فأنت مجبر فتقدم عذرا لله تعالى، قبله أو لم يقبله هذا له. وليس لي أنا أن أفتي بذلك، إن هذا لله تعالى وحده. كالتوبة مثلا قبلها أو لم يقبلها. إنسان تاب ما تقوليش بقى هيدخل الجنة أقول لك لا أدري والله. القضية على قبول التوبة هل قبلت أو لا؟ واخد بالك؟ لأن التوبة لها شيء. يعني انما التوبه على الذين يعملون السوء بجهاله، يعني عمل السوء هذا بجهاله ثم يتوبون من قريب، ولكن بتخطط وبتمكر ويعني عامل شغل اقول لك دي برضه لا لله مش ليا، انت تتوب وباب التوبه يعني مفتوح والله تعالى يقبل توبه على عباده وان الله يغفر الذنوب جميعا كما قال.